إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: باب انتظار الصلاة والمشي إليها. قال عبيد الله بن يحيى: وحدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. قال مالك رحمه الله: لا أرى قوله ما لم يحدث إلا الإحداث الذي ينقض الوضوء. قال الإمام مالك رحمه الله في هذه الترجمة: باب انتظار الصلاة والمشي إليها. والمراد ذكر فضيلة ذلك، ذكر فضيلة انتظار الصلاة وفضيلة المشي إلى الصلاة، أي ما فيهما من الفضل. قال عبيد الله: وحدثني عن يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وهذا الإسناد إسناد مشهور، يروي الإمام مالك رحمه الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وهذا يتكرر كثيرا. أبو الزناد وهو عبد الله بن ذكوان، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم. قال الملائكة، الملائكة معلوم أن الملائكة تختلف وظائفها، فمنهم الحافظة، ومنهم ملائكة سيارة، منهم حملة العرش وغير ذلك. فما المراد بالملائكة هنا؟ هل هم الحفظة أو الملائكة السيارة، أو هو أعم من هذين الصنفين؟ وهذا كله محتمل كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى في بيان من هات الملائكة التي تدعو لهذا الذي يكون منتظرا للصلاة، فقال الملائكة تصلي على أحدكم. فقال الحافظ ابن حجر: الحفظة أو السيارة، الملائكة السيارة أو أعم منهما، وهذا كل محتمل. قال صلى الله عليه وسلم: الملائكة تصلي على أحدكم. قوله تصلي على أحدكم، الصلاة في لسان العرب تطلق على معان، والمراد بها هنا الدعاء. تصلي أي تدعو، الملائكة تصلي على أحدكم أي تدعو له، تستغفر له وتدعو له بالرحمة، كما جاء في آخر الحديث أنها تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فقوله هنا صلى الله عليه وسلم: الملائكة تصلي على أحدكم، أي تدعو له، تدعو له بالخير، تدعو له بالخير، ومن ذلك الاستغفار له، فالملائكة تستغفر له وتدعو له بالرحمة. وإن قلت لماذا عبر بالصلاة؟ قال صلى الله عليه وسلم: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه. قضية تتعلق بالصلاة، العمل هو الصلاة، فكان الجزاء ماذا؟ من جنس هذا العمل. لما كان العمل صلاة كان الجزاء من جنس هذا العمل، فسمي أيضا صلاة، الذي هو دعاء الملائكة، فسماه صلاة. تصلي على أحدكم أي تدعو له، فعبر بتصلي لتناسب الجزاء مع العمل. قال تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه. ما دام في مصلاه يعني مدة دوامه في مكانه الذي صلى فيه، في مصلاه الذي صلى فيه. فإذا الملائكة تصلي على أحدكم كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم قال ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، يعني هذا الفضل المتعلق بدعاء الملائكة مقيد بهذا القيد، أن هذا الذي تدعو له الملائكة يكون في مصلاه ويبقى في مصلاه. قال ما دام، يعني مدة دوامه في مصلاه الذي صلى فيه. طيب، الآن السؤال الذي يرد: ما المراد بالمصلى؟ هل المراد به البقعة التي صلى فيها الإنسان فيبقى ماكثا فيها لا يتحرك عنها، أو المراد به المسجد؟ وطبعا الأمران يختلفان. إذا قلنا البقعة فهو الآن صلى في هذا المكان، في هذه البقعة من المسجد صلى فيها. إذا قلنا يبقى في مصلاه والمراد بمصلى هذه البقعة التي صلى فيها، بمعنى أنه لو انتقل من هذا المكان إلى مكان آخر في نفس المسجد تفوته الفضيلة وينقطع عنه دعاء الملائكة. هذا القول الأول. والقول الثاني أن المراد بمصلاه المسجد، يعني حتى ولو صلى في بقعة ثم انتقل عنها وما زال داخل المسجد فما زال في مصلاه. فهذا احتمالان، وهذا احتمالان بني عليهما قولان لأهل العلم. فمن أهل العلم في شرحه للحديث في قوله صلى الله عليه وسلم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، قالوا المراد بالمصلى هو المكان الذي صلى فيه من المسجد، بحيث لو انتقل عنه ولو كان في داخل المسجد، لو كان انتقاله في داخل المسجد انتقل من هنا إلى هنا ولو كانت أمتار يسيرة، قالوا هذا يعتبر ممن لم يدم في مكانه فيفته الفضل وينقطع عنه دعاء الملائكة، لأن الملائكة تدعو له مدة ماذا؟ دوامه في مكانه في مصلاه. فهم قالوا مصلاه هو المكان الذي بقي فيه، هو المكان الذي بقي فيه. فإذا من أهل العلم من أجرى الحديث على ظاهره وقال المراد بالمصلى هو البقعة التي صلى فيها المصلي فلا يتحرك عنها، فلو تحرك عنها فإن الفضيلة المذكورة في الحديث تفوته. والفضيلة ما هي؟ هي دعاء الملائكة، بمعنى أنه إن تحرك من مكانه ينقطع عنه دعاء الملائكة التي تدعو له بالمغفرة وبالرحمة وتدعو له بالخير عموما. والاحتمال الثاني أن المراد مصلاه هو المكان والمسجد الذي صلى فيه، قالوا نعم ظاهر الحديث أن المراد مصلاه مكان الذي هو فيه، قالوا لكن هذا خرج مخرج الغالب، ومعلوم أن اللفظ إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له عند الأصوليين. فقالوا بمعنى أن ذكر المصلى على ظاهر الحديث وإن كان ظاهره يدل على المكان والبقعة التي صلى فيها، فقالوا لا يعني أنه إذا انتقل إلى مكان آخر في نفس المسجد تفوته الفضيلة، بل قالوا إن المراد بمصلاه المسجد الذي صلى فيه. فلو صلى مثلا في مكان ثم ذهب يتكئ على سارية أو نحو ذلك من حاجة انتقاله في المسجد، قالوا ما دام باقي داخل المسجد فإن الفضيلة لا تفوته، لأنهم فسروا قوله صلى الله عليه وسلم ما دام في مصلاه فسروه بالمسجد الذي يصلي فيه، لا المكان والبقعة التي صلى فيها الصلاة أول ما صلى، فقالوا ذلك خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. ومما يشهد لهذا الاحتمال بعض ألفاظ الحديث، فقد جاء في رواية البخاري قال صلى الله عليه وسلم ما دام في المسجد، وأيضا هذا جاء في رواية الترمذي قوله صلى الله عليه وسلم ولا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في المسجد. فقالوا هذا يشهد لما؟ يشهد لهذا القول وهذا الاحتمال، أن قوله صلى الله عليه وسلم هذا في لفظ رواية الإمام مالك مصلاه، قالوا المراد به المسجد، بمعنى يا إخوة أنه ما دام داخل المسجد ولو انتقل داخل المسجد فلا تفوته الفضيلة، لا تفوته الفضيلة. فقالوا يشهد له ما رواه البخاري والترمذي من هذه الألفاظ التي ذكرت في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في المسجد، فقالوا هذا يشهد له. وقد ورد أيضا عند الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، وقد رواه أيضا أبو داود بن ماجه في لفظ للحديث قال صلى الله عليه وسلم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه. وهذا قوله ما دام في مجلسه هذا يقوي الاحتمال الأول، في مجلسه يعني في نفس مكانه الذي صلى فيه في البقعة التي صلى فيها. ولهذا ما جاء في رواية الإمام مالك هنا مصلاه إذا أجريت على ظاهرها المراد المكان الذي صلى فيه فلا ينتقل عنه، قالوا يؤيده أيضا هذا اللفظ الذي عند الإمام مسلم وأبي داود وعند ابن ماجه بقوله صلى الله عليه وسلم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه. ولكن مثل هذا أيضا يقال خرج مخرج الغالب عند أكثر العلماء. وأيضا هذا يدل عليه أثر أبي هريرة الذي سيأتينا إن شاء الله، أثر أبي هريرة الذي أورده الإمام مالك رحمه الله موقوفا وقد روي أيضا مرفوعا، أيضا قالوا دل على أن المراد مصلاه المكان الذي صلى فيه. هذا أنا أعرضه لتعلموا بأن القضية محتملة، طيب ما هو اليقين؟ اليقين أن الإنسان إذا جلس في المسجد يريد أن يستديم دعاء الملائكة له بالخير ماذا يصنع؟ يبقى في مكانه الذي صلى فيه، دخل المسجد فصلى تحية المسجد هنا وقام في نفس المكان صلى الفريضة انقضت الفريضة وبقي جالس في مكانه، نفس المكان جالس فيه، فهنا يقينا هو في مصلاه، هذا ما لا يختلف فيه. لكن لو انتقل على المسجد الآن ترى الاختلاف أهل العلم، فمنهم من يرى أنه قد تفوته هنا الفضيلة وينقطع عنه دعاء الملائكة، وإن كان هذا بخلاف قول أكثر أهل العلم، أكثر العلم يقول ما دام في المسجد فإنه ينال هذه الفضيلة. والمسلك الأحوط ولا شك هنا مما يحرص عليه، فإن استطعت إن دخلت المسجد أن تبقى في مكانك الذي صليت فيه منتظرا الصلاة فإنك في صلاة ما دمت منتظرا الصلاة، وما دمت في مصلاك وما لم تحدث كما سيأتينا في تتمة الحديث الملائكة تصلي عليك تدعو لك بالخير، تستغفر لك وتسأل الله أن يرحمك، الملائكة تدعو لك. ولا شك أن هذه فضيلة عظيمة وخير عظيم جدا دعاء الملائكة. والإنسان إذا جلس في مكانه الذي صلى فيه جالسا فإنه ينال هذه الفضيلة يقينا، لكن إن انتقل في المسجد فقد علمت أن المسألة فيها خلاف. ومن ثم الأحوط أن الإنسان يجلس في مكانه اللهم إلا إذا كان انتقاله لحاجة ولمصلح. إنسان مثلا جلس في مكان لك الآن يريد أن يصلي النافلة، يريد أن يصلي راتبة، ولا بد أن يتقدم إلى سارية ولا إلى الجدار يجعلها سترة فالآن ينتقل عن مكانه. إنسان جلس في مكان مقابل المراوح وهو لا يستطيع، قد يمرض يريد أن يتغير عن المكان لهذه الحاجة. جلس إنسان في مكانه الذي صلى فيه لكن الذي بجنبه يرفع صوته فيتأذى منه ولا يستطيع أن يذكر ولا أن يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى ولا أن يصلي يشوش عليه، فماذا يصنع؟ يقول أنا أنتقل. فإن كان الانتقال هذا لحاجة فيرجى والله أعلم ألا تفوته الفضيلة المتعلقة باستدامة دعاء الملائكة، فلا ينقطع عنه دعاء الملائكة. فلهذا أن المصلي إذا دخل المسجد أقول يلزم مكانه إذا أراد أن ينال هذه الفضيلة المتعلقة بدعاء الملائكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، وظاهره أن يبقى في المكان في البقعة التي صلى فيها لا ينتقل عنه، ما يجلس في المكان هذا ثم يحجز ويذهب يدور في المسجد تفوته الفضيلة على القول الأول. ولهذا أنا قلت أن الأحوط أنه ما ينتقل عن مكانه إلا لحاجة، إذا وجدت حاجة ولا مصلحة للانتقال يرجى لا يفوته الخير ولا ينقطع عنه دعاء الملائكة. قال صلى الله عليه وسلم تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، فهذا الفضل حاصل لمن جلس في مصلاه، ولكن جلس في مصلاه مش جلس في مصلاه يتحدث ويتكلم مع الناس وهو في غفلة عن انتظار الصلاة، في غفلة عن انتظار الصلاة لا، لأنه قد جاء تقييد هذه الفضيلة بكونه ينتظر الصلاة، يعني جالس ماذا ينتظر، ما الذي حبسه هنا؟ انتظاره للصلاة الآتية. قد جاء هذا عند الإمام البخاري رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم الحديث ذكرته آنفا قال ما دام في المسجد ينتظر الصلاة، يعني يا إخوة لو أن إنسان في مسجد جلس في مصلاه حبسه غير الصلاة. فعلى هذا الذي جاء في رواية البخاري مقيدا ما دام في المسجد ينتظر الصلاة، فلو حبسه غير الصلاة تفوته فضيلة دعاء الملائكة له. إنسان تواعد مع آخر يلتقي معه قال نلتقي بعد صلاة المغرب، فهو صلى المغرب وجلس في المسجد في مصلاه، ماذا ينتظر؟ ينتظر فلان، إن دعاه ذهب. طيب هل هذا جلس ينتظر الصلاة؟ لم يجلس ينتظر الصلاة، فإذا تفوته الفضيلة. ما نقول هذا تدعو له الملائكة، لأنه الذي جاء مقيدا هنا في رواية الإمام البخاري قوله صلى الله عليه وسلم الملائكة تدعو له قال ما دام في المسجد ينتظر الصلاة. فإن جلس يا إخوان في المسجد وجلس في مكانه الذي صلى فيه، لكن نقول ما الذي حبسك؟ قال أنتظر فلان لي معه موعد. طيب أنت ما تنتظر الصلاة؟ قال ما أنتظر الصلاة، إذا دعاني خرجت. فهذا تفوته الفضيلة، ولذلك هذا مقيد بأن يبقى في مصلى على التفصيل ذكرته آنفا وذكر الأحوط فيه، وأن يكون منتظرا للصلاة، أن يكون منتظرا للصلاة حتى ينال هذه الفضيلة متعلقة بدعاء الملائكة له. والأمر هنا في قوله صلى الله عليه وسلم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، هذا يشمل ما إذا دخل الإنسان المسجد فصلى تحية المسجد أو صلى سنة أو راتبة، فدخل أول ما صلى ثم جلس ينتظر إقامة الصلاة، الصلاة الفريضة التي جاء لها، فهو جالس ينتظر ثم قام يصلي ثم جلس ينتظر الصلاة الأخرى، من وقت صلاته لتحية المسجد عند دخوله أو صلاته لسنة، فإن الملائكة تدعو له. لو أن إنسانا دخل المسجد بعد أذان المغرب فصلى ركعتين على السنة، صلاة ركعتين بين كل أذانين، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نصلي قبل المغرب وذكر ثلاثا، في الثالثة قال لمن شاء إنها من السنن، فدخل وصلى صلى سنة قبل المغرب، أو دخل قبل الأذان وصلى تحية المسجد من وقت جلوسه صلاة تحية المسجد وانتظاره للصلاة المفروضة الآتية، ثم بعد ذلك يبقى مرابطا ينتظر الصلاة الآتية، يجلس في مصلاه وهو ينتظر الصلاة، فمن وقت دخوله صلاة لتحية المسجد أو لسنة، فاعلم بأن الملائكة تدعو له، تدعو له الملائكة من ذلك الوقت. انظر، تدعو له، تخيل هذا دخل قبل المغرب إلى أن يصلي صلاة العشاء باقيا في مصلاه منتظرا الصلاة، لم يحدث، وسيأتي هذا القيد في تتمة الحديث، لم ينتقض وضوءه، فإن الملائكة تدعو له، تدعو له. سبحان الله، يعني لو يستشعر الإنسان هذا الأمر وهذه الفضيلة العظيمة جدا، الملائكة تدعو لهذا الإنسان، تستغفر له، تدعو له بالخير، تستغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، من دخوله المسجد وصلاته منتظرا الصلاة إلى أن يصلي الصلاة التي ينتظرها ثم بعد ذلك ينصرف. أنا مثلت مثلا بالمغرب والعشاء لأن هذا غالب ما ينتظره كثير من الناس لأن وقت الفراغ من أشغالهم في يومهم، فتخيل هذا الذي يجلس بين المغرب والعشاء منتظرا صلاة العشاء جالسا في مصلاه، ولو زاد على ذلك أنه يذكر الله ولا يقوم يصلي ولا يقرأ القرآن وهو منتظر للصلاة الآتية، فهو في صلاة، وزيد على ذلك الملائكة تدعو له. هذه الفضيلة المذكورة هنا في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه. قال ابن بطال رحمه الله من أراد أن تحط عنه ذنوبه من غير تعب فليغتنم ملازمة مصلاه بعد الصلاة ليستكثر من دعاء الملائكة واستغفارهم، فهو مرجو إجابته لقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني الملائكة، هذا الدعاء مرجو إجابته. فقال رحمه الله من أراد أن تحط عنه ذنوبه من غير تعب، بسبب ماذا؟ بسبب دعاء الملائكة له الذين لا يشفعون إلا لمن ارتضى، فهو دعاء مجاب، فيجيب الله دعاءهم ويغفر لعبده الذي دعت له الملائكة بالمغفرة والرحمة. فمن أراد أن تحط عنه خطايا، تحط عنه ذنوبه من غير تعب، قال فليغتنم ملازمة مصلاه بعد الصلاة ليستكثر من دعاء الملائكة واستغفارهم، ليستكثر من دعاء الملائكة واستغفارهم، فإنها تدعو له بالخير وتدعو له بالمغفرة، كما هنا في الحديث تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. قال ابن عبد البر رحمه الله ولو قعدت المرأة في مصلى بيتها تنتظر الصلاة الأخرى لم يبعد أن تدخل في معنى الحديث، يعني هذا بالنسبة للمرأة، فأشار أبو عمر بن عبد البر رحمه الله لأن المرأة إن قصدت بقاءها بعد صلاة تصليها أن تنتظر الصلاة في مصلى بيتها فيرجى أن تدخل في الحديث، بمعنى أن تنال هذه الفضيلة وأن الملائكة تدعو لها، وأن الملائكة أيضا تدعو لها. قال صلى الله عليه وسلم ما لم يحدث يعني مدة عدم الحدث. والإمام مالك رحمه الله هنا كما أورد يحيى قوله بعد هذا الحديث بين معنى الحدث، قال الإمام مالك رحمه الله لا أرى قوله ما لم يحدث إلا الإحداث الذي ينقض الوضوء، يعني يا إخوة قوله صلى الله عليه وسلم ما لم يحدث مدة عدم حدثه، بمعنى الملائكة تدعو له وتستغفر له ما دام في مصلاه ينتظر الصلاة. قلنا هذا القيد جاء في رواية الإمام البخاري، ما دام في المسجد ينتظر الصلاة، في مصلاه ينتظر الصلاة ما لم يحدث، يعني لو انتقض وضوءه ينقطع عنه هذا الفضل. ينقطع عنه ماذا؟ دعاء الملائكة، ينقطع عنه دعاء الملائكة. وفسر الإمام مالك رحمه الله الحدث هنا، فسره بانتقاض الوضوء. قال رحمه الله: لا أرى قوله ما لم يحدث إلا الإحداث الذي ينقض الوضوء، يعني ما لم يحدث، ما لم يخرج منه ناقض للوضوء. والمراد به الناقض هنا، المراد به خروج الريح، المراد به هو خروج الريح. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه قد فسره كذلك، فلما ذكر الحديث سئل ما الحدث، ما هو الحدث لقول صلى الله عليه وسلم ما لم يحدث، فسئل أبو هريرة راوي الحديث ما الحدث، قال فساء أو ضراط، قال فساء أو ضراط، يعني خروج الريح، وهو ناقض من نواقض الوضوء. فإذا انتقض الوضوء، وضوء هذا الذي ينتظر الصلاة الجالس في مصلاه، فإن دعاء الملائكة ينقطع عنه دعاء الملائكة له بالخير وبالمغفرة وبالرحمة. لكن هو ما دام في مصلاه ينتظر الصلاة فهو في صلاة، لكن الذي ينقطع عنه هو دعاء الملائكة إذا أحدث. وأبو هريرة لما سئل ما الحدث، سئل ما الحدث لأن الذين سمعوا ما رواه عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما لم يحدث، هو متقرر عندهم في لسانهم، في لسان العرب، أن الحدث يطلق على معان قد يراد به الابتداع، قد يراد به الإثم. فلذلك سألوه ما الحدث، ففسره أبو هريرة وقال فساء، فقال فساء أو ضراط. قال صلى الله عليه وسلم ما لم يحدث، يعني إذا انتقض وضوءه وهو جالس في مصلاه ينتظر الصلاة ينقطع عنه هذا الفضل الذي هو دعاء الملائكة. ولذلك استدل بالحديث على أن انتقاض الوضوء في المسجد منتظر الصلاة الجالس في مصلاه هذا يبطل استغفار الملائكة ودعاءهم، حتى ولو استمر جالسا، يعني لو مثلا وبعد صلاة المغرب جلس مدة يسيرة وانتقض وضوءه بقي جالسا، قال لما يقرب وقت العشاء أذهب وأتوضأ، هو من وقت انتقاض وضوءه ينقطع عنه دعاء الملائكة حتى ولو بقي جالسا في مصلاه بعد انتقاض وضوءه. وهذا يستدل به الفقهاء أيضا على أن الحدث لا يمنع الجلوس في المسجد، فلو أن الإنسان انتقض وضوءه فلا يطالب بأن يخرج من المسجد ويذهب يتوضأ، قال ما ينبغي أن تجلس في المسجد وأنت على غير وضوء. فلو أن الإنسان انتقض وضوءه في المسجد فإنه يجوز له أن يجلس في المسجد. نعم، هذا قد وقع فيه خلاف بين السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وبعضهم كره أن يمكث الإنسان في المسجد على غير وضوء، كما كرهه الحسن البصري وسعيد بن المسيب رحمهم الله تبارك وتعالى. ولذلك من جلس في المسجد يا إخوة ويريد هذه الفضيلة فإنه يحرص على الطهارة. فأنت إذا جلست من صلاة تنتظر الصلاة الأخرى احرص على الطهارة، وأن تبقى مدة جلوسك متطهرا حتى لا تفوتك هذه الفضيلة. وقوله صلى الله عليه وسلم ما لم يحدث، هذا يشمل الأمرين، يعني سواء حدث له بغير اختيار ولا حدث له باختيار، بغير اختيار أو حدث له باختيار، يعني مثلا بغير اختيار فجأة انتقض وضوءه خرج منه الريح، أو هو تقصد أن يخرجه لما وجد شيئا ولا تحركا في بطنه فتقصد أن يخرجه فانتقض وضوءه، فكلا الأمرين داخل باختيار أو بغير اختيار. وأشار أبو بكر بن العربي رحمه الله إلى مسألة إرسال الريح في المسجد، فقال رحمه الله فيه دليل، يعني هذا الحديث، على جواز إرسال الريح في المسجد كما يرسله في بيته إذا احتاج إلى ذلك، فإن المساجد إنما تنزه عن نجاسة عينية. وقال هذه النجاسة، هذا الذي خرج منه وريح، ليس نجاسة عينية. وإن كان الأفضل أن الإنسان كان سيحدث منه شيء كذلك باختيار لا يحدثه في المسجد، إن كان باختيار أقول لا يحدثه في المسجد، بل يكون خارج المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وهذا قوله اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، يعني بتقدير قائلين أو تقول، يعني الملائكة تصلي على أحدكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم هنا اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، هذا بيان لقوله صلى الله عليه وسلم تصلي على أحدكم، أي قائلين أو تقول الملائكة اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، تدعو له بالمغفرة وبالرحمة. الدعاء بالمغفرة بستر الذنب، الدعاء بالمغفرة بستر الذنب، والدعاء بالرحمة متعلق بإفاضة الإحسان عليه. قال بعض أهل العلم: السر في قول الملائكة اللهم اغفر له وارحمه، تدعو لهذا العبد اللهم اغفر له اللهم ارحمه، قال السر فيه أنهم يطلعون على أفعال بني آدم وما فيها من المعصية والخلل في الطاعة، فيقتصرون على الاستغفار لهم من ذلك، لأن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. دفع المفسدة عنه متعلقة بالتقصير في العبادة والذنب، فالملائكة تطلع على أفعال بني آدم فتستغفر لهم للتقصير الحاصل منهم من جهة الذنب والخلل في الطاعة والعبادة. ولو فرض أن فيهم من تحفظ من ذلك، يعني بعض بني آدم ما شاء الله حريص على اجتناب الذنوب وحريص على إحسان في الطاعة وفي العبادة، قال: ولو فرض أن فيهم من تحفظ من ذلك فإنه يعوض من المغفرة بما يقابلها من الثواب. فهي تدعو له بالمغفرة، يعني يكون له ثوابا ويكون له أجرا إن كان متحفظا من الذنوب ومن الخلل في الطاعة والعبادة. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. الإمام مالك رحمه الله جعل هذا حديثا آخر، وأنتم كان ترون إسناد الحديث واحد، فالإمام مالك رحمه الله هنا أفرد هذا الحديث عما قبله. وصنيع غيره كالإمام البخاري رحمه الله أنهم جعلوه حديثا واحدا، جعلوه حديثا واحدا، يعني في تتمة الحديث السابق اللهم اغفر له اللهم ارحمه يتمون قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، فجعلوه حديثا واحدا. أما الإمام مالك رحمه الله فأفرد هذا الحديث عما قبله فجعلهما حديثين رحمه الله. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة، لا يزال أحدكم في صلاة يعني في ثوابها، فكأنه يصلي، يعني له ثواب الصلاة، كأنه يصلي، هو حقيقة لا يصلي لكن هو في صلاة، في ثواب الصلاة، فكأنه يصلي بالفعل، كأنه يصلي بالفعل وإن لم يدخل فيها وإن لم يصلي، صلى وجلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة يعني في ثوابها، كأنه يصلي وإن لم يدخل في الصلاة، بمعنى أنه له أجر المصلين. ولذلك لا يفهم الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال أحدكم في الصلاة، لا يفهم أن المراد أنه في حكم الصلاة، لأنه ليس في حكم الصلاة. لو كان في حكم الصلاة لقلنا له ما ينبغي لك أن تتكلم، لأن الصلاة لا يتكلم فيها، فأنت إذا صليت ثم جلست تنتظر الصلاة، إذا قلنا أنت في صلاة بمعنى أنك في حكم الصلاة معناته لا تتكلم، لأن الصلاة لا يتكلم فيها، لكن ليس هذا هو المراد. المراد في صلاة يعني في ثوابها، فله أجر المصلين، وإن لم يدخل في الصلاة بالفعل فهو في صلاة، يعني له أجر المصلين ما دام منتظرا للصلاة. قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، تحبسه الصلاة يعني التي تمنعه من الخروج من المسجد، فهو جالس في المسجد في مصلاه، ما الذي حبسه؟ ما الذي حبسه؟ السؤال إذا وجه لي ماذا تنتظر؟ قال: الذي حبسني هو انتظار الصلاة، أنا صليت المغرب الآن أنتظر العشاء. قال: أبشر، أنت في صلاة، في حكم الصلاة، لك في ثواب صلاة وأجر الصلاة، ولك أجر المصلين وإن لم تدخل في الصلاة. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. ما كانت الصلاة تحبسه، سواء أن هذا الإنسان دخل المسجد قبل الأذان فهو ينتظر وقت الصلاة وأدائها، أو دخل بعد الأذان وهو ينتظر الجماعة وأداء الصلاة، يعني الذي دخل يصلي تحية المسجد ودخل قبل الأذان ينتظر وقت الصلاة ثم ينتظر الصلاة ويصليها، أو دخل بعد الأذان صلى تحية المسجد وجالس ينتظر الصلاة، ما الذي حبسه هو انتظارها في الصلاة التي يصليها، فهو في صلاة أي له ثواب الصلاة وأجرها. قال عليه الصلاة والسلام: لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة، لا يمنعه، قال أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. ما الذي منعه من أن يرجع إلى أهله وأن يخرج من المسجد؟ قال صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة لا غير الصلاة. يعني هذا الفضيلة المذكورة هنا في قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال أحدكم في صلاة، يعني في ثوابها، وله أجر المصلي، متى يكون؟ قال عليه الصلاة والسلام ما كانت الصلاة تحبسه، هي التي تمنعه من الخروج من المسجد. وأكد ذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. بمعنى يا إخوة لا يحبسه أمر آخر غير الصلاة. الذي يريد الفضيلة، الذي يريد هذه الفضيلة وهو أن يكون له أجر المصلي، فهو في صلاة له أجر المصلي وثوابه، متى يكون؟ يكون إذا كان الذي حبسه هو انتظار الصلاة. فلو حبسه أمر آخر غير انتظار الصلاة ما لا ينال هذه الفضيلة. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة، هذا يقتضي أنه إن حبسه أمر آخر غير الصلاة فإنه لا ينال هذه الفضيلة المذكورة في الحديث. جلس ينتظر مثل ما مثلت في المثال السابق، ينتظر شخصا له معه موعد، قال يا فلان ما الذي حبسك في المسجد؟ قال حبسني في المسجد انتظار فلان. فإذا جاء خرج من المسجد، إذا جاء خرج من المسجد، طيب ما الذي حبسه؟ ما الذي حبسه؟ حبسه انتظار فلان وله موعد معه، فلما جاء فلان خرج من المسجد. إذن هذا هل حبسته الصلاة؟ لم تحبسه الصلاة. ما الذي منعه من الرجوع إلى أهله؟ انتظار الصلاة؟ لا، وإنما انتظار فلان. إذن هذا ليس له هذه الفضيلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كانت الصلاة تحبسه، ثم أكد ذلك بقوله لا يمنعه أن ينقلب، يعني أن يرجع إلى أهله، قال إلا الصلاة. وكذلك قال بعض أهل العلم إذا شارك نية انتظار الصلاة نية أخرى، فقالوا إنه تفوت هذه الفضيلة. فمن أهل العلم من قال إن شاركت نية أخرى، يعني نفس المثال الذي مثلت، لو سألنا يا فلان ما الذي حبسك في المسجد؟ قال انتظار الصلاة وانتظار فلان له لي معه موعد. طيب الذي يخرج وهو واضح إذا حبسه في المسجد شيء غير الصلاة، قال حبسني أن أنتظر فلان، هذا لا ينال الفضيلة. ومن أهل العلم من قال أيضا إذا شاركه في نية انتظار الصلاة نية أخرى، نية أخرى، فقالوا هنا لم يحبسه انتظار الصلاة بل انتظار الصلاة وشيء آخر انتظار فلان، فقالوا هذا أيضا لا ينال الفضيلة. ومن أهل العلم من قال في مسألة التشريك هنا ينظر إلى الأغلب، ينظر إلى الأغلب، إن كان الأغلب هو انتظار الصلاة فقالوا على ظاهر الحديث إن شاء الله ما يمنع أن ينال الفضيلة، وإن كان الأغلب أمر غير الصلاة انتظار فلان كما قلت لكم كما مثلت فإنه نتفوت الفضيلة. والذي يبين هذا من هذا ما هو؟ ما الذي يبين الأغلب؟ إنسان جالس في الصلاة في المسجد ينتظر الصلاة وينتظر فلان، فإذا جاء فلان ينظر، إن خرج من المسجد فهذا الذي يغلب أنه إن الذي حبسه هو انتظار فلان، وإن جاء فلان الذي معه موعد وبقي جالسا ينتظر الصلاة فهذا هو الأغلب، جلوسه هنا لانتظار الصلاة. فإذا كان هذا الأغلب وجلوسه كان لانتظار الصلاة فإن شاء الله يكون داخل في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم لا يمنعه أن ينقلب لأهله إلا الصلاة، وإن كان شيء آخر أيضا حبسه لكن الأغلب هنا أن الصلاة هي التي منعته من أن ينقلب إلى أهله وهي التي حبسته، فكان ينتظر الصلاة. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر أن أبا بكر بن عبد الرحمن كان يقول من غدا أو راح إلى المسجد لا يريد غيره ليتعلم خيرا أو ليعلمه ثم رجع إلى بيته كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. ثم قال عبيد الله وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر أن أبا بكر يعني مولاه أن أبا بكر بن عبد الرحمن أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي التابعي أحد الفقهاء السبعة قال كان يقول من غدا أو راح إلى المسجد. من غدا يعني ذهب، نعم ذهب الغدوة يعني في أول النهار، ومن ذهب من الفجر إلى ما قبل الزوال هذا يعتبر غاديا. قال أو راح، والرواح يكون بعد الزوال، يعني ذهب بعد الزوال هذا هو الرواح. قال من غدا أو راح إلى المسجد لا يريد غيره، يعني سبب الذي دفع للغدو والرواح والذهاب ماذا؟ قصده المسجد، قصده المسجد. قال إلى المسجد لا يريد غيره، يعني يقصد المسجد لا أن يقصد غير المسجد، فخروجه فغدوه ورواحه وذهابه إلى المسجد، فكأن خروجه من البيت الآن وجهته أين؟ المسجد. المذكور هنا في الفضيلة مقيد بهذا، أن يكون قصده إلى المسجد. قال إلى المسجد لا يريد غيره ليتعلم خيرا أو ليعلمه، ليتعلم خيرا، يذهب إلى المسجد وقصده أن يتعلم خيرا فيه من علم، ولا يتعلم صلاة فهو خارج إلى صلاة، يؤدي صلاة ويتعلم صلاة. وهذا المناسب لهذا الباب الذي عقده الإمام مالك رحمه الله في فضيلة المشي إلى الصلاة، أنه يمشي إلى الصلاة ويذهب إلى الصلاة يتعلم خيرا. قال ليتعلم خيرا، قال أو يعلمه، يعني يعلم غيره الخير، يعلم غيره الخير. ويدخل فيهما إذا رأى مثلا أحدا عنده خلل في صلاته، ما يحسن أداءها، أو مفرط في سنة من سننها، أو واجب من واجباتها، فيعلمه ويرشده. فهذا تعليم، يقصد المسجد ليتعلم أو ليعلم، أي يعلم غيره. وهذا فيه إشارة كما قال بعض العلم إلى تكثير النيات الصالحة، تكثير النيات الصالحة، لأنه يا إخوة الإنسان يقصد المسجد ليتعلم خيرا أو يعلمه، وربما يدخل لا يتعلم ولا يعلم، يدخل لا يعلم ولا يتعلم، ما يجد مجلس علم يتعلم فيه ولا يعلم غيره، ولكن ونيته أن يذهب لأجل يتعلم ويعلم. وهذا في إشارة إلى أن الإنسان يكثر نيات الصالحة، يقصد المسجد فعل كذا وفعل كذا من الطاعات والعبادات. قال القاري رحمه الله فيه دلالة ظاهرة على جواز التدريس في المسجد خلافا لما روي عن الإمام مالك، ولعله منع رفع الصوت المشوش، لأن الإمام مالك رحمه الله كان رحمه الله يكره رفع الصوت في المسجد حتى بالعلم، كان الإمام مالك يرى كراهة رفع الصوت في المسجد حتى بالعلم، وخالفه غيره كأبي حنيفة رحمه الله فرأوا جواز التدريس. وهذا الحديث كما قال القاري يدل على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليعلم خيرا أو يتعلمه ليعلم، والتعليم يكون فيه كلام والآخر يسمع، فمن رأى جواز ذلك قالوا المسجد ومجمع الناس واجتماعهم، فيتعلمون فيه الخير ويتدارسون فيه الحلال والحرام. قال ليتعلم خيرا أو ليعلمه ثم رجع إلى بيته. طبعا قوله ثم رجع إلى بيته هذا ليس الاحتراز، وإنما هذا خرج مخرج الغالب، أن الإنسان إذا ذهب إلى المسجد ثم صلى وتعلم خيرا أو علمه إذا خرج يقصد بيته، وهذا لا يعني أنه إذا لم يقصد بيته لا تكون هذه الفضيلة، وإنما هذا خرج مخرج الغالب وليس الاحتراز، ذهب إلى بيته ولا ذهب إلى شأن آخر من شؤونه. قال ثم ارجع إلى بيته كان كالمجاهد في سبيل الله. لماذا كان كالمجاهد في سبيل الله؟ شوف هذا يخرج يقصد المسجد ليتعلم خيرا أو يعلمه، فهو كالمجاهد في سبيل الله. قال بعض أهل العلم هو كالمجاهد في سبيل الله لأن كل منهما يريد إعلاء كلمة الله، هذا بجهاده، وهذا أيضا بجهاده في تعليم الخير يعلم خيرا، فهذا في جهاد، فقالوا كل منهما يريد إعلاء كلمة الله عز وجل. وقال بعض أهل العلم كل منهما، يعني من المجاهد في سبيل الله والذي يقصد المسجد ليعلم خيرا أو يتعلمه، يقصد بذلك نفع المسلمين، ففعله متعد، الذي يعلم خيرا ينفع غيره، فعله متعد، والمجاهد في سبيل الله فعله متعد، فلذلك قال هو كالمجاهد في سبيل الله. قال كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. طبعا هذا الأثر هو أثر مقطوع، لأنه هنا منتهاه والتابعي الذي واحد الفقهاء السبعة أبو بكر عبد الرحمن بن الحارث. قال ابن عبد البر رحمه الله معلوم أن هذا لا يدرك بالرأي والاجتهاد، لأنه قطع على غيب من حكم الله وأمره في ثوابه، يعني مثل هذا كون التابعي يقول هذا الفعل في هذا الثواب، والآن هذا كلامه على ظاهر منتهى الأثر عندنا هنا، لكن هذا لا يكون، لا نقول له حكم الرفع لأنه مقطوع وليس موقوفا على الصحابي، بل نقول هذا الكلام الذي قاله هذا التابعي هذا كلام كما قال ابن عبد البر رحمه الله لا يصدر من اجتهاد ومن رأي، لابد من نقل، ولذلك قد جاء مثل هذا المذكور هنا الذي ذكره أبو بكر بن عبد الرحمن، جاء مرفوعا صريحا ونصا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما رواه الطبراني قوله صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: من دخل مسجدي هذا ليتعلم خيرا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا عند الطبراني: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان كأجر حاج تاما حجته. فهذا أيضا فيه فضيلة الذهاب إلى المسجد لتعلم خير أو لتعليمه. وعند ابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم: من جاء مسجد هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. وانظر لهذه الفضيلة يا إخوة. ولهذا قلت لكم هذا الحديث في إشارة إلى تكثير النيات الحسنة. أنت قاصد المسجد، قال: أنا قاصد المسجد أؤدي هذه الصلاة، ولو وجدت حلقة علم أجلس وأتعلم، أنوي أتعلم. فأنت قاصد المسجد لتتعلم خيرا، أنت داخل في الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه ويعلمه. وجاء في الحديث قبله تقييد بغير مسجدي، قال: من غدا إلى المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وغير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. فله أجر كأجر المجاهد في سبيل الله. ولهذا الإنسان يا إخوة لا يحرم نفسه من النيات، النيات الحسنة الطيبة، العمل أنت ستؤديه وقد تزيد أجرا وثوابا إن قصدت به المقاصد الحسنة. ومن ذلك أنك إذا خرجت إلى المسجد قاصدا الصلاة، قاصدا المسجد لأداء الصلاة، أنت خارج قال: أريد أن أصلي صلاة المغرب. طيب، قال: اليوم موعد درس علم قبل المغرب، أقصد أن أتعلم خيرا، أن أتعلم خيرا في المسجد، فتدخل في الحديث. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمري أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكة تصلي عليه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فإن قام من مصلاه فجلس في المسجد ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى يصلي. وهذا الذي أورده الإمام مالك هنا رحمه الله أورده موقوفا عن أبي هريرة، هذه في رواية يحيى هنا، وفي رواية غيره، رواية عبد الله بن وهب وغيره عن الإمام مالك، قد ورد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر. المجمر هذا لقب لوالده لعبد الله المجمر، وكان هذا يفعله في زمن عمر، يحمل المجمر ويبخر به في المسجد. قال: أنه سمع أبا هريرة يقول: إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه، كما تقدم، إذا جلس أحدكم صلى فرضا أو نفلا وجلس في مصلاه، قلت لكم في مصلى هل المراد به المكان الذي صلى فيه أو المراد به في المسجد على التفصيل الذي ذكرته آنفا. وقلت لكم مما يشهد أن المراد مصلاه البقعة التي صلى فيها هذا الأثر عن أبي هريرة الذي أيضا هو ورد مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: لم تزل الملائكة تصلي عليه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. قال: فإن قام من مصلاه، شو المراد من قام من مصلاه؟ قام من البقعة التي صلى فيها، وش المراد أنه خرج من المسجد؟ لأنه قال: فإن قام من مصلاه فجلس في المسجد، يعني في محل آخر. وهذا ما استدل به من قال إن قوله صلى الله عليه وسلم في مصلاه المراد به المكان الذي صلى فيه في المسجد، فلو انتقل عنه إلى مكان آخر في المسجد قد تفوته الفضيلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن قام من مصلاه، يعني من البقعة التي صلى فيها، فجلس في المسجد، يعني في محل آخر، قال: ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى يصلي، يعني حتى يفرق. فكونه ينتقل في المسجد، ينتقل في المسجد، صلى هنا ثم جلس في مكان آخر، كونه في صلاة ما دام ينتظر الصلاة فهو في صلاة. قضية تغيير المكان هذا ما يؤثر في فضيلة أنه في صلاة في ثواب الصلاة، لأن المطلوب هنا أن ينتظر الصلاة. حبسه في المسجد في أي مكان جلس ولو انتقل هو انتظار الصلاة فينال ثواب الصلاة. لكن تبقى السؤال في قضية دعاء الملائكة له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فهو ما دام في مصلاه مدة دوامه في مصلاه، هل مراد بمصلاه المكان الذي صلى فيه ولا في المسجد؟ ذكرت هذا في الحديث الأول، وقلت الأحوط أن الإنسان يا إخوة يجلس في مكانه ويبقى في مكانه الذي صلى فيه ولا ينتقل حتى لا يحرم هذه الفضيلة، وهذا بيقين ويخرج من الخلاف وهو أحوط. اللهم إلا إذا كان انتقاله قلت لمصلحة وحاجة فيرجى أن لا يفوته هذا الفضل. ثم قال عبيد الله: وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه أن أبا هريرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. قال عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا. الخطايا جمع خطيئة، وهي فعل الذنب بعمد، فعل الذنب بعمد، هذه الخطيئة التي تجمع على خطايا. قال القاضي عياض رحمه الله: محو الخطايا كناية عن غفرانها، محو الخطايا إن الله يغفر الخطيئة. قال: ويحتمل محوها من كتاب الحفظة ويكون دليلا على غفرانها، تمحى من كتاب الحفظة الذي يكتبون عمل العبد أنه فعل كذا، فتمحى هذه الخطيئة، وهذا يدل على غفرانها. قال: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. يرفع به الدرجات، المراد يعلي به المنازل في الجنة. هذه أعمال إذا عملها الإنسان يمحو الله بها خطاياه ويرفعه في درجات الجنة، يعلي منازله في به المنازل في الجنة. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. وجاء في رواية الإمام مسلم هذا الحديث، قالوا: بلى يا رسول الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. وهذا فيه سؤال وجواب، عرض وجواب، وهذا فيه فائدة متعلقة بالعلم، أن يكون الكلام أوقع في النفس، فيقول لهم: ألا أخبركم، ثم يقول: بلى. فإذا أخبرهم يكون كلامه أوقع في النفس، وتكون النفوس متهيئة لاستقبال ما يقول، هذا دعا لثبات وفهم ما يقول عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم مبينا هذه الأعمال التي يمحو الله بها الخطايا ويرفع بها الدرجات، قال: إسباغ الوضوء على المكاره. إسباغ الوضوء المراد به إتمامه وإكماله، فإذا غسل الإنسان الأعضاء فإنه يغسلها تامة كاملة لا يترك منها شيء، هذا هو الإسباغ، هذا هو الإسباغ. وأدنى هذا الإسباغ الواجب أن يعم الأعضاء، أعضاء الفرو التي تغسل فرضا في الوضوء جميعا ولا يترك منها شيئا. وأدخل العلماء في الإسباغ أيضا إطالة الغرة والتحجيل، وأن يغسل ثلاثا ثلاثا، إذا غسل الأعضاء يغسل وجهه ثلاثا، يغسل يديه ثلاثا، فقالوا هذا أيضا داخل في الإسباغ، ولكن هو من جهة السنة. قال عليه الصلاة والسلام: إسباغ الوضوء على المكاره. المكاره جمع مكره، يعني ما يكرهه الإنسان ويشق عليه، فتجده يتوضأ مع شيء يشق عليه، ومن ذلك مثلا إسباغ الوضوء في البرد الشديد. وجاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث كفارات. قال: إسباغ الوضوء في السبرات، والسبرات جمع سبرة، وهي البرد الشديد. فالبرد الشديد الإنسان ما يجد ماء ساخنا، ما يجد، عنده ماء بارد فقط، قام من الفجر عنده ماء بارد، يتوضأ ويتحمل شدة البرد، هذا إسباغ الوضوء على المكاره. يكون إنسان مثلا عند استعماله للماء يتألم ألم في جسده، ما يصيب به الحد الضرر الذي نقول يمكن أن يترك فيه الوضوء ويتيمم، لكن يتحمل ويتوضأ ومع ذلك الألم في جسده. إنسان يكسله الشيطان عن الوضوء مع ذلك يقوم ويتوضأ، فهذا من إسباغ الوضوء على المكاره وغير ذلك. فإن كان إسباغ الوضوء على هذه المكاره، على مثل هذه المكاره، فهذا من الأعمال التي تمحو الخطايا ويرفع الله جل وعلا بها الدرجات. قال: وكثرة الخطى إلى المساجد. وقد ثبت عن عبيد بن عمير التابعي أنه قال: من صدق الإيمان، صدق الإيمان إسباغ الوضوء في السبرات، يعني على المكاره، هذا من صدق الإيمان. يعني المؤمن هذا أصلا الوضوء لا يحافظ عليه إلا مؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم إن كان عند المكاره تجده يتحمل المكاره والمشاق ويتوضأ. يا إخوة، هنا الإنسان لا يتقصد، فرق بين إنسان يتقصد، لا يتقصد المشاق. لو أن إنسان مثلا وجد ماء ساخنا وجد ماء باردا في شدة برد، قال: أنا والله أتوضأ بالبارد لأجل أن أنال هذه الفضيلة، غلط. لا، لأن المشقة هذه ليست مطلوبة، وإنما التوضأ بالماء الساخن. لكن إن حصل أنك لم تجد إلا الماء البارد في شدة برد ومع ذلك التوضأ، هذا إسباغ الوضوء في المكان الذي يقصده صلى الله عليه وسلم. قال: وكثرة الخطى إلى المساجد. كثرة الخطى إلى المساجد كما قال النووي رحمه الله، كثرة الخطى تكون ببعد الدار، هذه الأولى. قال وكثرة التكرار، فإن كثرة الخطى تكون ببعد الدار، الإنسان داره بعيدة عن المسجد، بعيدة عن المسجد، فيكثر الخطى في الذهاب إلى المسجد. والثانية كثرة التكرار، بيته قريب من المسجد لكن يؤذن الفجر ذاهب، الظهر ذاهب، العصر ذاهب، الصلوات جميعا ذاهب وراجع، فهذه كثرة خطى، كثرة خطى بتكرار الذهاب، فكلاهما داخل في الحديث. ولما نذكر بعد الدار يعلموا أن الإنسان يا إخوة لا يتقصد أن يبعد داره عن المسجد. لو مثلا هو مخير بين يشتري دار قرب مسجد ولا دار بعيد المسجد، قال والله نشتري الدار بعيد المسجد. لما؟ قال حتى تكثر خطاي المسجد. هذا غلط، لأن المستحب أن تكون سكناك قريبة من المسجد، هذا هو الأفضل. لكن إن حصل الإنسان داره بعيد عن المسجد لأجل يذهب للمسجد، المسجد بعيد ويحتاج إلى خطى كثيرة، نقول أبشر بهذه الفضيلة، كثرة الخطى إلى المساجد من الأعمال التي يمحو الله بها الخطايا ويرفع بها الدرجات. فلذلك البعد عن المسجد هذا لا يقصده المرء، وإنما إن استطاع أن يسكن قريبا من المسجد فهذا هو المطلوب. لكن نقول إن حصل أن بيته بعيد عن المسجد فنقول أبشر بهذه الفضيلة. ولذلك بنو سلمة كانوا بعيدين عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فعزموا أن ينتقلوا للسكن بجنب المسجد، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دياركم تكتب آثاركم، يعني لزموا دياركم. لماذا قالوا لزموا دياركم؟ لأجل مصلحة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن دفع مفسدة أن تخلى المدينة تخلى جوانب المدينة كما ذكر هذا أنس رضي الله تعالى عنه، مفسدة تخلى جوانب المدينة هذه التي تدرى وهي مقدمة على مصلحة أن يكونوا قريبين من مسجده صلى الله عليه وسلم، فإن كونهم الآن بعيدين عن المسجد وقال لزموا دياركم مع بعده عن المسجد لوجود هذه المصلحة أو لدفع هذه المفسدة حتى لا تخلى جوانب المدينة، فكره ذلك صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال لزموا دياركم. أما الإنسان إذا كان مخير بين أن يشتري بيتا أمام المسجد ولا بيتا بعيدا عن المسجد، فإن المطلوب أن يكون بيته قريبا من المسجد، والأفضل السكن قرب المسجد، أن يكون قريبا من المسجد. ثم قال صلى الله عليه وسلم وانتظار الصلاة بعد الصلاة، انتظار الصلاة، انتظار وقت الصلاة وانتظار الجماعة لها، ينتظر دخول وقت الصلاة فيصليها أو ينتظر الجماعة حتى يصلي جماعة إذا دخل المسجد وجاء المسجد. قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فينتظر دخول الصلاة، فإذا دخل وقت الصلاة صلى وهو ينتظر الصلاة التي بعدها، أو دخل ينتظر الجماعة فصلى جماعة ثم ينتظر الصلاة التي بعدها. قال أبو بكر العربي رحمه الله قوله انتظار الصلاة بعد الصلاة أراد به وجهين، أحدهما الجلوس في المسجد، والثاني تعليق القلب بالصلاة والاهتمام لها والتأهب لها. فمن أهل العلم من قال إن انتظار الصلاة مراد به الجلوس في المسجد كما مر معنا في الحديث السابق، يجلس في مصلاه ينتظر الصلاة فهو في صلاة، وهذا من الرباط. ومنهم من قال، وهو الوجه الثاني ذكره ابن العربي رحمه الله، هو تعليق القلب بالصلاة الذي يدل على الاهتمام بها، فحتى إذا صلى الإنسان مثلا المغرب والآن يخرج يذهب إلى بيته قلبه معلق بالصلاة التي بعدها للصلاة العشاء، ولذا قال رحمه الله قال تعليق القلب بالصلاة والاهتمام لها والتأهب لها، فهو قد أتم صلاة المغرب حتى وإن خرج من المسجد فمتأهب لصلاة العشاء وقلبه معلق بها منتظر وقتها والرجوع إلى المسجد ليؤديها جماعة مع المسلمين. فهذا عند أهل العلم أيضا يعد من انتظار الصلاة بعد الصلاة، تعليق القلب بالصلاة والاهتمام لها والتأهب لها. وقوله وانتظار الصلاة بعد الصلاة ظاهر أنه يشمل جميع الصلوات، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، كل الصلوات. أبو الوليد الباجي رحمه الله في شرحه الموطأ خص انتظار الصلاة بالصلاة بالصلاتين المشتركتين في الوقت، يعني يصلي العصر ويصلي الظهر وينتظر العصر، ويصلي المغرب وينتظر العشاء، ويصلي المغرب وينتظر العشاء، هو خصها بهذين الوقتين، وقال يحتمل الوقت الآخر وهو أنه يصلي العصر وينتظر أيضا المغرب. أما يصلي الفجر وينتظر الظهر قال هذا ليس عليه العمل، ولا يصلي العشاء وينتظر الفجر ليس عليه العمل. لكن النووي رحمه الله قال ظاهر الحديث أنه أعم، الظاهر أنه أعم يشمل كل الصلوات، خاصة على القول بقضية تعليق القلب. إذا قلنا بتعليق انتظار الصلاة مراد به تعليق القلب والتأهب للصلاة والاهتمام لها، هذا يشمل جميع الصلوات، حتى إذا صلى الإنسان العشاء فقلبه معلق بصلاة الفجر، يذهب ويحس على أن ينام باكرا ولن يضبط المنبه لأجل أن يقوم لصلاة الفجر، فقلبه معلق بهذه الصلاة، فقالوا هذا من انتظار الصلاة، من انتظار الصلاة بعد الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وقوله فذلكم ظاهر أنه يشمل الثلاث المذكورات هنا. قال صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى المساجد، قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة. لماذا قل هذا والظاهر؟ لأن بعض أهل العلم كبعمر بن عبد البر رحمه الله خصه بالثالثة انتظار الصلاة بعد الصلاة، هذا هو الرباط. قال فذلكم الرباط فذلكم الرباط، ووافقه في ذلك الأبي والمالكي رحمه الله، قال وهو الأظهر. لكن أكثر أهل العلم يقول إنها راجعة إلى جميع ما ذكر صلى الله عليه وسلم، إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى المساجد وانتظار الصلاة للصلاة، قال فيها صلى الله عليه وسلم فذلكم الرباط، وكررها فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط، كررها صلى الله عليه وسلم تأكيدا عليها وتعظيما لشأنها وحثا على الاهتمام بها. هاته الثلاث، إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى المساجد، سواء كانت الدار بعيدة أو يتعلق بالتكرار يكثر الإنسان من الذهاب إلى المسجد، والثالث انتظار الصلاة إلى الصلاة، فذلكم الرباط كما قال صلى الله عليه وسلم. والتكرار الذي يدل على التنويه بها واهتمامها والتأكيد على الحرص على هذه الأعمال، فذلكم الرباط، الرباط الذي هو حبس النفس في الجهاد وقتال العدو، لأن المجاهد يربط نفسه ولا يربط خيله في سبيل الله يقاتل عليها، ففعله رباط. وهذا الذي ينتظر الصلاة بعد الصلاة، والذي يعمل الخطى المساجد ويكثرها ويسبغ الوضوء في السبرات ويسبغ الوضوء عند المكاره، هذا عمله أيضا رباط، عمله أيضا رباط، سماه النبي صلى الله عليه وسلم رباطا، لأن تجده مثل المجاهد الذي يحبس نفسه في مقاتلة العدو فيربط نفسه ولا يربط خيله، فهذا تجده يحبس نفسه على هذا العمل ويصبر عليه، يحبس نفسه على كثرة الخطى للمساجد، كل ما تأتي صلاة يسمع النداء ويذهب، وربما يذهب قبل ذلك فيكثر من الخطى، يصلي صلاة وينتظر الصلاة التي بعدها في الصلوات الخمس جميعا، يكون في شدة وفي مكاره ومع ذلك يجاهد نفسه على الوضوء، يجاهد نفسه على الوضوء مع تحمل تلك المشاق، فيحبس نفسه على هذا العمل، فهو كصنيع المجاهد الذي يحبس نفسه في أرض في قتال العدو ونحو ذلك، فهذا سماه صلى الله عليه وسلم رباطا، قال فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. والله تعالى أعلم. قال من تقصد كفار الخطى رغم قرب الدار هل هو داخل في الحديث؟ قلت لكم النووي رحمه الله ذكر أمرين، بعد الدار وكثرة التكرار، كلاهما داخلون في كثرة الخطى. بعد الدار، الدار بعيدة فإذا قصد المسجد يكثر الخطى، ولا كثرة التكرار حتى الدار قريبة ولكن في كل مرة يذهب إلى المسجد، فهذا فيه كثرة الخطى بالتكرار، يذهب إلى في الصبح في الظهر في العصر في المغرب والعشاء وهكذا. هل يمكن للمرأة أن ينوي حضور مجلس علمي وكذلك انتظار الصلاة؟ نعم، لا حرج في ذلك، ويذهب لعلم يتعلمه لأجل يتعلم علما ويحضر مجلسا وهو جالس ينتظر الصلاة إلى الصلاة الأخرى، فهو جالس في المسجد حبس نفسه ينتظر الصلاة وقصد المسجد لعلم يتعلمه لخير يتعلمه، فوجد مجلس علم فجلس يتعلم العلم. قال يذكر البعض أن من لا يرى القنوت في الصبح لا يتابع الإمام ولا يبقى ساكتا وإنما يقرأ شيئا من القرآن لأنه ليس في الصلاة موضع سكوت. نعم، هذا قال به بعض العلم، وذكرت لكم في الدرس الماضي خلاف أهل العلم في مسألة متابعة من يرى القنوت وهم المالكية والشافعية، فذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا يتابع بل يسكت، أنه يتابع بل يسكت. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يتابعه لعموم الحديث، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. وقلت لكم هذا كان يرجحه الشيخ العثيمين رحمه الله. أما من رأى أنه إن لا يتابعه ويسكت ولا يسكت وإنما يقرأ، هذا في الموضع الذي يكون فيه القنوت قبل الركوع لا بعد الركوع، على قول مثل المالكية، وهو أيضا رأي عند الشافعية لكن ليس المشهور عندهم، أن القنوت يكون قبل الركوع. فعلى قول المالكية إذا كان الركوع قبل القنوت، أقول قبل الركوع، ومن لا يرى القنوت فيصلي خلف مالكي يرى قنوتا قبل الركوع ساكتا، فإنه إما أن يسكت سكوتا يسيرا، وهذه السكتة مشهورة معروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم بين القراءة وبين الركوع، أو يقرأ القرآن كما قال بعض أهل العلم أن هذا القيام محل لقراءة القرآن فيقرأ القرآن. أما إذا كان الإمام الذي يصلي خلفه يقنت بعد الركوع كما هو معروف عند الشافعية، فهنا لا يقرأ القرآن، لأن ما بعد الركوع ليس محل لقراءة القرآن، وإنما هنا يأتي بالأذكار بعد الركوع، فإن تم ما ورد من الأذكار بعد الركوع فإنه يبقى ساكتا، إما أن يكررها أو يبقى ساكتا، والله تعالى أعلم. قال: من كان في الصلاة وجاء الغائط أو الريح وهو يدافعهما هل يقطع الصلاة ويخرج أم يكمل الصلاة؟ الذي جاء في الحديث أن الإنسان لا يدخل الصلاة ويدافعه الأخبثان، لا يدخل في الصلاة ابتداء، أقول تذهب تتوضأ، وهذه المدافعة إما أن تكون مدافعة خفيفة أو مدافعة شديدة. المدافعة الخفيفة يكره أن يدخل الإنسان معها في الصلاة، وما إذا كانت مدافعة شديدة فإنه يحرم عليه أن يدخل في الصلاة. ولو أن الإنسان بعد دخوله في الصلاة دافعه الأخبثان، إن كان خفيفا وأتم الصلاة فلا بأس، وأما إن كانت المدافعة شديدة تشغله عن الصلاة فإنه يخرج منها ثم بعد ذلك يستأنف الصلاة. قال: ذكرت في أن في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، وهذا فيه وعيد، فكيف نجمع بين هذا، يعني أن ما جاء فيه وعيده من الكبائر، وبين القول بأن التسوية سنة؟ هذا ما قال يجمع، وإنما ذكرت لكم فيما أحسب أني سبق في الدرس الذي قبل الماضي في خلاف العلماء رحمه الله في حكم تسوية الصف، مع اتفاقهم على مشروعية تسوية الصفوف والأمر بها، لكن اختلفوا في حكم تسوية الصف. الجمهور يرون بأن تسوية الصف مستحب، ومن أهل العلم من يرى بأن تسوية، ويوجهون: أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، ومن أهل العلم من يرى بأن تسوية الصفوف واجبة لهذه الحديث، لأنه ورد فيها الأمر وكذلك الوعيد. وقد بالغ ابن حزم رحمه الله إلى القول بأن عدم تسوية الصفوف من الكبائر للوعيد: أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فمن ذهب إلى النظر إلى هذا الوعيد من جهة، والنظر إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف، فقالوا أمر مع وعيد في المخالفة، هذا يبعد أن يكون هذا مستحبا، وإنما هذا واجب، ولهذا قالوا يحرم عدم تسوية الصفوف. وفرقت لكم في أنواع تسوية الصفوف في الدرس. قال: ذكرت فعل الشيخ الألباني رحمه الله في كونه يقبض خلف الإمام الذي يقبض، هل يكون هذا في جميع المسائل الخلافية؟ كنت أرى بقول وصليت خلف إمام يفعل العكس، هل أتابعه أم أعمل بما ظهر لي من السجود على الركبتين وغير ذلك؟ هذه المسألة رجعت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. هل هذه المتابعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، أن تتابع الإمام في كل هيئات الصلاة التي يفعلها، حتى وإن كان يفعل هيئة أنت قد تعمل بخلافها على وفق مثل قول عالم أو اجتهاد منك إن كنت من أهل الاجتهاد؟ أنا ذكرت عن الشيخ الألباني أنه كان يقبض إذا صلى خلف من يقبض بعد الركوع، بناء على الشيخ الألباني رحمه الله يرى بأن الإمام يتابع في كل هيئات الصلاة ما دام إما مجتهدا أو متبعا لقول بدليل أو حتى مقلدا لإمام، فإن كان يفعل ذلك على وفق هذا لا على وفق الهوى، فإن من صلى خلفه يتابعه في كل هيئات الصلاة. ومن أهل العلم من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمتابعة الإمام ثم بيّن هات المتابعة، في أن تتابعه في التكبير وفي الركوع فلا تسابقه فيها. وأما ذات هيئة الصلاة فأنت مأمور بأن تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تختلف معه. ومن أهل العلم من فرق بين المسائل التي تكون ظاهرة مثلا كجلسة الاستراحة وغيرها التي ظاهرة فيكون الخلاف فيها ظاهرا مع الإمام، فقال لا يخالف في هذه الظاهرة، أما في غيرها فلا. مثلا لو كان الإمام مثلا في التشهد يرى بأنه يشير ولا يحرك الإصبع، وأنت ذهبت إلى أنك تحرك الإصبع، فتحريكك الإصبع هنا لا يخالف الإمام. أما مثلا إذا كان لا يجلس جلسة الاستراحة وأنت تجلسها فهذه مخالفة. ولعل إن شاء الله يأتي وقت ذكر هذه المسألة وأذكر تفصيلها، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.